الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم، فأكون أول من يجيز. ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. به كلاليب مثل شوك السعدان، فاخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضرب الجسر على جهنم، يضرب أي ينصب، وجاء في بعض النصوص وصفه بأنه أحد من الشعر وأدق من السيف، ويؤمر الناس بالمرور والعبور من فوق هذا الصراط، والنار من تحت المار، النار من تحت المار على هذا الصراط. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، نسأل الله الكريم من فضله، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كل أحد من هذا العبور على يقين وثبوت، لكن النجاة هو في شك منها، ولهذا يجب أن يعد لهذا اليوم عدته وأن يصلح عمله، لأن العبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة هو بحسب سير الإنسان على أو في الصراط المستقيم الذي في الدنيا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كل ما كان المرء أتبع للصراط المستقيم في الدنيا كان هذا أنفع له في العبور على الصراط الذي على متن جهنم يوم القيامة. وإذا تخطفت المرء الأهواء والشبهات والضلالات وأخرجته عن الصراط المستقيم في الدنيا تخطفته يوم القيامة الكلاليب التي على جنبي الصراط يوم القيامة. فهناك كلاليب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تخطف الناس؟ لماذا تخطف فئام أو فئات من الناس؟ قال: تخطف الناس بأعمالهم، أي السيئة، أعمالهم الرديئة التي أوجبت سقوطا وهويا والعياذ بالله في نار جهنم. فأكون أول من يجوز أن يعبر. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وهذه شفاعة. وعلى حافتيه، أي الصراط، كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، أي أعمالهم السيئة التي توجب هلاكهم والعياذ بالله. فمنهم الموبق بعمله، أي المهلك، ومنهم المخردل، أي المقطع، تقطعه هذه ثم ينجو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.